بسم الله الرحمن الرحيم. هل يدخل المكروه في الأمر المطلق؟ أنه لا يدخل. فيما يتعلق بالحرام، عادة أهل العلم أن يذكروا مثلا في هذه الأحكام التكليفية الصيغ، من صيغ الواجب، صيغ المستحب، صيغ المباح، صيغ المكروه. هذا ذكروا صيغ للحرام، الصيغة التي استفاد منها أن الفعل حرام. فالصيغة التي تعتبر هي الأصل هي لا الناهية الداخلة على الفعل المضارع، هذه هي الصيغة التي استفاد منها أن الفعل حرام ما لم يصرف ذلك النهي صارف، وهي في القرآن وفي السنة بكثرة. يعني أغلب المناهي الذي يكون النهي فيها للتحريم بلا النهي، حتى في القرآن: ولا تشركوا به شيئا، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس، لا تباغضوا، ولا تقاطعوا، ولا تدابروا، ولا تحاسدوا، إلى آخره. وأيضا من صيغ الحرام ورود اللفظ بلفظ التحريم وما اشتق منه: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، إلى آخره. وأيضا من الصيغ التصريح بعدم الحل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، لا يحل لك النساء من بعد. هذا استفاد منه أن الفعل حرام. ومن الصيغ أيضا صيغة الأمر التي تدل على طلب الترك، من صيغ الحرام صيغة الأمر التي تدل على طلب الترك، مثل ذروا، أن أنذروا نهي أو أمر، أمر، لكنه أمر بالترك، أمر بالترك، مثل ذروا، اجتنبوا، هكذا، اجتنبوا، دعوا، اتركوا. هذه صيغ أمر ليست صيغ نهي، لكن يطلب منها الترك، لا هي من صيغ الحرام، لكن هي صيغ أمر يطلب بها الترك. مثل اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا أمر أو نهي؟ أمر، لكن أمر بالترك، أمر بالترك. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقول المؤلف رحمه الله: فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة ومعصية من وجه واحد، إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين أي بالعدد إلى آخر كلامه. هذه المسألة تتعلق ب هل يعني بمسألة، وهي: هل يكون الشيء الواحد مأمورا به، مأمورا به منهيا عنه، أم لا؟ فلا يطلق النهي ولا يثبت، فلا يقال نعم قد يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه واجبا حراما الشيء، أو لا يكون هذا أبدا. بهذا التقسيم يتبين المراد. لأن المقصود هي بعض المسائل الفقهية المبنية على هذه المقدمة التي هي أشبه بعلم الكلام. قال: إيضاح معنى كلامي رحمه الله أن الوحدة ثلاثة أقسام: الأولى وحدة بالجنس، والثاني وحدة بالنوع، والثالث وحدة بالعين. قوله وحدة بالجنس هو سيبين، فالواحد بالجنس هو لفظ واحد دل على جنس، الواحد بالجنس أي لفظ واحد دل على جنس كالحيوان. الآن الحيوان واحد بالجنس لأنه يشمل الناطق وغير الناطق، والواحد بالنوع لفظ واحد دل على نوع كالإنسان، والواحد بالعين لفظ واحد دل مفهومه على شخص معين كزيد. هذه كمقدمة لما سيأتي المسألة التي سيذكرها، وعلى ضوء هذا التقسيم ينبني الخلاف بين جمهور العلماء والحنابلة ومن قال بقولهم في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة أو الصلاة لمن كان لابسا لثوب حرير، يصلي في دار مغصوبة أو يصلي وهو لابس ثوب حرير أو إمامة. قال أما الوحدة بالجنس أو النوع فلا مانع من كون بعض أفراد الواحد مبهما. عندكم هكذا؟ أما الوحدة بالجنس أو النوع فلا مانع من كون بعض أفراد الواحد بهما حراما. أفراد الواحد بعضهما حرام وبعضهما حلال. بعضها أيوة. بعضها إذن نقول بعضها لكم بعضها لا. فلا مانع من كون بعض أفراد الواحد بعضها حراما وبعضها حلال. هذا أقرب. سيمثل. قال وبعضها حلالا بخلاف الوحدة بالعين، فلا يمكن أن يكون فيها بعض الأفراد حراما وبعضها حلالا. تبين إذن أي بعضها صواب بعضها. يعني الآن الواحد بالعين زيد واحد بعينه، هل يمكن أن يكون في نفس الوقت حلال حرام؟ مثلا شيء من المطعومات، شيء معين، هل يمكن أن يكون حلال حرام في نفس الوقت؟ لا. فالواحد بالعين لا يمكن أن يكون بعض أفراده حرام وبعض أفراده حلال، بخلاف إيش؟ الواحد بالجنس والواحد بالنوع. قال مثال الواحد بالجنس كما تقدم قلنا الواحد بالجنس لفظ واحد دل على جنس كالحيوان. قال وحدة البعير والخنزير. الآن حيوان يدخل في الحيوان البعير حيوان والخنزير حيوان. إذن لفظ حيوان هذا الواحد بالجنس يمكن أن يكون بعض أفراده حلال بعض حرام؟ لفظ حيوان قال لأنهما يشملهما جنس واحد وهو الحيوان، فكلاهما حيوان فهما متحدان جنسا، ولا إشكال في حرمة الخنزير وإباحة البعير. قال ومثال الوحدة بالنوع. لفظ الدال على نوع السجود، فإنه نوع واحد. معروف السجدة نوع واحد بإتبار السجدة الذي نعرفه ونفهمه أنه وضع الجبهة على الأرض، هذا السجود وما يتبع ذلك. وضع الجبهة على الأرض، فهو لما يقول فلان يسجد أيش تفهم منه؟ أنه وضع جبهة على الأرض، فهو نوع واحد، واحد بالنوع. قال فإنه نوع واحد، فالسجود لله والسجود للصنم يدخلان في نوع واحد وهو اسم السجود، ولا إشكال في أن السجود للصنم كفر ولله قربه، كما قال تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومثال الوحدة بالعين عند المؤلف رحمه الله الصلاة في الأرض المقصوبة. إذن هذا كما قلنا لكم كمقدمة وتوطئة لهذه المسألة، الصلاة في الأرض المقصوبة، فلا يمكن عنده أن يكون بعض أفرادها حراما وبعضها مباحا. هي رواية للإمام أحمد رحمه الله، وهي المشهورة من مذهبه، حتى عد بعضهم يعني قول أحمد مخالفة للإجماع، ما في مخالفة للإجماع، ادعى. سننظر إن شاء الله مزيد في المصدر. وهذه الصلاة أقصد هذه المسألة حول الصلاة في الأرض المقصوبة مذكورة في كتب الفقه، مذكورة في المغني، مذكورة في شرح المهذب المجموع النووي رحمه الله وغيرها من الكتب. أين يذكرونها؟ يعني حتى تعرف المصدر الذي تعود إليه، ما تتعب أين تبحث عنها. في المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، يعني الصلاة فيها، فيذكرون مثلا الصلاة في قارعة الطريق، الصلاة في المقبرة، الصلاة في الحمام، الصلاة في مكان كذا، ثم يذكرون الصلاة في الأرض المقصوبة، يعني حكم الصلاة في الأرض المقصوبة. وهل يمكن أن يوجد هذا؟ يمكن، يمكن أن يوجد مسجد وهو مبني على الأرض مقصوبة. بل قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الذي يماطل، يعني يكون مستأجرا في بيت، مستأجر في بيت وهو يماطل في الإيجار مع قدرتي على التسليم الإيجار، أنه يكون مغتصب، يكون مغتصب، لأن مطل الغني ظلم، يكون مغتصبا، فتكون صلاته، قال على قول من يقول، فتكون صلاته في هذا البيت باطلة، لأنه يصلي في أرض مقصوبة. هذا إذا صلى في بيت، يصلي هو أو يصلي أهله أو بعض أولاده من في البيت، صلون في أرض مقصوبة. قال وإيضاح مراده، يعني إيضاح مراد المؤلف ومن رجح القول بأن الصلاة في الأرض المقصوبة باطلة. قال وإيضاح مراد أن المصلي في الدار المقصوبة إذا قام إلى الصلاة شغل بجسمه الفراغ الذي هو كائن فيه، يعني هو سيصلي في الأرض المقصوبة، طيب جسمه الآن، جسمه الآن شغل حيزا من الأرض المقصوبة، طيب هذا الحيز الذي شغله بجسمه ما حكمه؟ محرم، محرم الحيز الذي هو فيه، إذن شغل حيزا من أرض مقصوبة، فصارت الأفعال التي هي أفعال الصلاة من أولها إلى آخرها في مكان محرم، في مكان محرم، فتلك الحركات هي من فكت عندهم، من فكت عن المكان المغتصب، المكان الحرام، فهي أفعال محرمة منهي عنها، منهي عنها، فلا يمكن أن يكون هذا المصلي متقربا إلى الله عز وجل بما هو منهي عنه أو بمنهي عنه. قال إذا قام إلى الصلاة شغل بجسمه الفراغ الذي هو كائن فيه، وشغله الفراغ المملوك لغيره بجسمه تعديا غصب فهو حرام. فهذا الركن الذي هو القيام، الآن القيام في الصلاة ما له؟ ركن، معروف هذا ركن، فهذا الركن الذي هو القيام غصب فهو حرام، فإذا ركع شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في ركوعه. طيب هو الآن قائم قيامه حرام، ركوعه لا يزال في نفس الفراغ حرام. قال وإذا سجد شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في سجوده، وهكذا. وشغل الفراغ المملوك لغيره تعديا غصب، فلا يمكن أن يكون قربه لامتناع كون الواحد بالعين واجبا حراما. أين الواجب؟ أنه مأمور بالصلاة، وحراما أنه في أرض مغصوبة. قال واجبا حراما، قربة معصية، لاستحالة اجتماع الضدين في شيء واحد من جهة واحدة، فيلزم بطلان الصلاة المذكورة. هذه حجتهم. قال ومنع هذا القائل بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة، وهم الجمهور. إذا الجمهور أهل العلم على أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيح. لا صحيح، مذهب الجمهور أنها صحيح. حتى قال بعضهم، قال إن السلف لم يؤثر عنهم أنهم كانوا يأمرون أحدا صلى في أرض مغصوبة بالإعادة. هاتوا أثرا عن أحد من السلف مع كثرته الغاص، مع كثرة الغاص حتى من قبل الأمراء. كان بعض الأمراء يغتصب وربما يصلي في ذلك المكان المغصوب، فلم توجد فتوى للسلف أن تلك الصلوات باطلة مع كثرة من كان يغتصب، ولا يزال الغصب إلى يومنا هذا. الآن لو قلت إن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، أغلب المشايخ صلاتهم شيخ الكبائر، وأغلب المسؤولين صلاتهم باطلة، أغلبها غصب، أغلبها قوة السلاح. لكن لا يمنع هذا من أن يكونوا آثمين، ظالمين، معتدين. فالجهة كما سيأتي منفكة. فالجهة الآن عند الحنابلة، المذهب المشهور عند الحنابلة القائل بهذا القول، أن الجهة واحدة، جهة واحدة لم تنفك. فالصلاة في المكان المغتصب جهته واحدة فهي باطلة. أما الجمهور فيقول الجهة منفكة. أين الانفكاك في الجهة؟ يقولون الغصب حرام ولو لم يصلي. إنسان اغتصب أرضا، ولم يصلي في الصلاة، آثم ولا شيء آثم؟ آثم. طيب إنسان يصلي في غير صلاة في غير الأرض المغصوبة، ماجور ولا شيء ماجور؟ ماجور. إذن صلاته صحيحة في جهة، وغصبه حرام في جهة، مفهوم الآن؟ فلا علاقة للصلاة بالغصب. هل هناك ارتباط بين الصلاة والغصب؟ ها؟ هذا يقول هو ركن أو شرط، يعني حصل في الصلاة اختلت الصلاة. لا، هو لما صلى صلاة صحيحة، لكنه في المقابل آثم لأنه في أرض مغصوبة. فالجهة هنا منفكة، هذا جهة عبادة وجهة حرام، أرض مغصوبة. قال ومنع هذا القائلون بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة هم الجمهور. قالوا الصلاة في الأرض المغصوبة فعل له جهتان، والواحد بالشخص يكون له جهتان، هو طاعة من أحدهما عندكم إحداهما، يعني من إحدى الجهتين، هو طاعة من إحداهما ومعصية من إحداهما. فالصلاة في الأرض المغصوبة من حيث هي صلاة قربة، ومن حيث هي غصب معصية، فله صلاته وعليه غصبه. فيقول من قال ببطلان الآن لهذه نظائر، وإن لم يردها أهل العلم في هذا الباب، قد يكون الشيء نعم مباحا من جهة وحراما من جهة. العاصي بسفره، غير العاصي في سفره، العاصي في سفره السهل، العاصي بسفره يعني يكون سفره مبنيا على سفر محرم، يعني سافر سفرا محرما. هل يترخص برخص السفر؟ عند بعض العلماء قالوا لا. لماذا؟ لأن هذا السفر محرم، فلا يمكن أن يترخص برخص السفر. والذين أباحوا له قالوا هو سفر له رخصه، وكونه يعمل حرام عليه وزره، عليه وزره. ومثل ذلك لو مثلنا بالمسألة وهي ميراث المرأة المطلقة طلاقا بائنا من زوجها الذي طلقها في مرض موته المخوف، غسل هرمانها، الذين يقولون بأنها لا ترث، ماذا قالوا؟ أنا في جماعة يقول لا ترث من عملت له بنقيض قصده، يقولون سبب الإرث انتهى باعتبار أنه قد طلقها طلقا بائنا، وكونه منعها من الميراث بهذه الوسيلة يأثم، يأثم، فهي لا ترث وهو آثم. يعني هذا يعني بيان واضح لكون الشيء قد يكون في جهة مباح في جهة يعني آثم، يكون آثم. بعضهم يقول الصلاة في الأرض المغصوبة يعني مجزية لكن لا أجر فيها، لا أجر فيها، يعني يسقط عنه القضاء والطلب لا يطالب بها، أما أجر ليس له أجر. قال فالصلاة في الأرض المغصوبة من حيث هي صلاة قربة ومن حيث هي غصب معصية فله صلاته وعليه غصبه، فيقول من قال ببطلانها الصلاة في المكان المغصوب ليست من أمرنا، فهي رد للحديث الصحيح من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ابن رجب رحمه الله ذكر فروع كثيرة حول هذه المسألة من المسائل الفقهية التي جعلها أهل العلم داخلة تحت هذا الحديث، يعني يحكموا ببطلانها في البيوع، في باب النكاح، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، والأمر المراد به الشرع، من أحدث في أمرنا أي في شرعنا في ديننا. قال فيقول خصمه الصلاة في نفسها من أمرنا فليست برد، وإنما الغصب هو الذي ليس من أمرنا فهو رد. إذن الغصب هو الرد وليست الصلاة هي الرد. قال واعلم أن حاصل أقوال العلماء في الصلاة في المكان المغصوب أربعة مذاهب. الأول أنها باطلة يجب قضاؤها، وهو أصح رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. الثاني أنها باطلة ولا يجب قضاؤها لأن النهي يقتضي البطلان، ولأن السلف لم يكونوا يأمرون بقضاء الصلاة في المكان المغصوب، وممن قال به الباقلاني والرازي ولا يخفى بعده. يعني باطلة ولا تقضى، كيف هذا؟ كيف يجتمع هذا؟ قول متناقض، قولوا مجزئة وعليه الإثم أحسن، أما باطلة ولا يقضيها. الثالث أنها صحيحة وهي رواية أخرى عن أحمد وعليه الجمهور منهم مالك والشافعي وأكثر أهل العلم، لكن الرواية هذه غير مشهورة، رواية عن أحمد وأكثر أهل العلم وأكثرهم على أنها صحيحة لا أجر فيها، كالزكاة إذا أخذت منه قهرا. لماذا إذا أخذت منه الزكاة قهرا تبرأ ذمته ولا يجر عليه؟ لا بد منها، لا مد فيها من نية، من نية. ولهذا قال أهل العلم لو أن رجلا يريد أن يتبرع عن أخيه، تبرع عن أخيه بإخراج الزكاة عنه، قالوا لا يجزي. لماذا لا يجزي؟ قد كفاها المؤنة جزاها الله خيرا، لأن صاحبه لم ينوي، لأنه عباد. لكن لو تبرع عنه بقضاء دينه، قضاء دينه وهو لا يدري، فجاء في وقت السدد قال قد قضى عنك فلان، قل كيف يقضي أنا ما أذنت له؟ هل يشترط أن يأذن؟ ما يشترط، تبرأ ذمته. قال والرابع أنها صحيحة وله أجر صلاته وعليه إثم غصبه، وهذا أقياس، وهذا هو الصحيح، يؤجر على صلاته ويأثم على غصبه. إذن عند الجمهور الصلاة في الأرض المغصوبة من الواحد بالنوع أو من الواحد بالعين؟ عند الجمهور ها؟ عند الجمهور هل هي من الواحد بالنوع أو من الواحد بالعين؟ بالعين عند الجمهور. لا يعني الآن شوف عند المؤلف عند ابن قدامة رحمه الله أن الصلاة في الأرض مقصوبة من الواحد بالعين، لا بالعين، وهل الواحد بالعين ينفك؟ لا لا ينفك ولا يتعدد. انظر ماذا قال، قال بخلاف الوحدة بالعين فلا يمكن أن يكون فيها بعض الأفراد حراما وبعضه حلال. فابن قدامة ومن قال بقوله في مسألة الصلاة جعلوها من ايش؟ من الواحد بالعين. والجمهور من الواحد بالنوع كالسجود، قالوا الآن سجود سجود يكون لله قربه ويكون لغير الله وهو سجود. كذلك هنا الصلاة في الأرض المغلقة، الصلاة هي صلاة وعبادة لله تبارك وتعالى، وكونه صلى في أرض مرصوبة لا يمنع من أن تكون صلاة، هي صلاة لله. إلهي سبحانه.